وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة ويا ما ويا ما اشتاقت قلوبنا لطه المصطفى وذبنا وحشتينا حتى نجوم ليالينا بتسهر مع أمانينا يا مدينة وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة نجوم ليالينا بتسهر مع أمانينا يا مدينة وحشتينا Oh, بتسهر مع أمانينا.